القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر Thank you. وأنسي وأنا ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل وذو عيون جعل فيها زوجين في

تسقى بماء واحد ويفضل بعضا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب تعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة تغيب

نعم

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ نَعَمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما تفسير القرآن للكفار اللي ما بيؤمنوش بربنا، المية في ايديهم وما قادرينش يشرب. ذكرت القرآن من يخاف وعيد نعم له دعوة الحق وما دعوة الكافرين إلا في ضلال الله والذين يدعون له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى

هو الواحد